وقول الشاعر يا سيدا ما أنت من سيد وطأ الأكناف رحب الذراعي. موطأ ولا موطأ؟ وطأ الأكناف. هكذا عندكم في مصر. ما أنت من سيد موطأ الأكناف أو موطأ الأكناف. نعم. آه. أيوة نعم. لأن بدل مثلي يتبعه يتبعه. لأنه نعت له مثلا. نعم. والنصب على ماذا؟ النصب موقع يا سيدا يعني يكون على سيد الأولى. السيد ذكر يا سيدا. نعم. يا سيدا موقع الأكناف. نعم. لأنه صفة تابع للسيد الأول. يقول يا سيدا يا أنت من سيدا. أها. وصى الأكناف رحب الذراعي. هو على هذا البيت إذا قلت الآن يا سيدا. هل هذا من قبيل ما هو من أي أنواع المنادى في هذا؟ يا سيدا ما أنت من سيد. ها ها مفرد إيش؟ لا سيد مفرد هو علم سيد مقصودة. طيب إذا كان نكرة مقصودة ما حكم النكرة المقصودة؟ لا لا أي ما وجه الضرورة؟ أي أجل أنت تأخذ الضربي للتعدد. ها؟ يا سيدا لكن التعجب في سيد ولا ما أنت من سيد ولا تعجب في كله. يا سيدا ما أنت من سيد. التعجب سأجي من أين يبدأ التعجب؟ ما أنت من سيد ثم يتعلق بما قبله. العجاب هو في الحقيقة يجوز في مثل هذا أن شسمه أن يعرض مثلا وينفق وإن كان نكرة لكن بشرط أن يوصف يا مغيثا أستغيثه الكفي. مع أنه النكرة هو في حكم مثلا النكرة المقصودة لكن لما وصف فعندهم يجوز أن ترفعه أو أن تبنيه أو أن تنصبه لأنه وصف بقولك أستغيثه أو الأفضل. فعلى هذا قلنا يا سيدا على أن ما بعده صفة له وهو يفيد تعجب فننصبه. هذا يجوز فيه رأيك؟ نعم. هذا يكون باب نكرة موصوفة؟ أيوة نكرة موصوفة. وهذا في باب الندى يجوز فيه الوجهان الرفع والبناء والضم أو النصب. هذا يجوز فيه على كل حال. نعم كيف هذا وجه هو يذكر وجه آخر ايش قال؟ ايوه طيب فنصبره ملونا. طيب هذا وجه لو قلنا بأنه لما وصفه يا سيدا على أن قوله ما أنت من سيد ثم قول بعد ذلك موطأ الأكناف هذه كلها كان أوصاف وصف كلام ينفع على هذا إذا وصف يجوز فيه الوجهان. وهذا أوضح عندي ما قاله ولا بأس كما سبقا قلت لكم الكلمة الواحدة تحتمل أوجها من الإعراب لكن بعض الأوجه أرجح من بعض. شوف إخرى هذا محل أحمر. هذا إخرى محل أحمر تحت من كلام الصبان. تعرف الصبان؟ ها؟ أيوة شوف أيوة ايش ليش؟ لوصفه بما بعده. فهذا اللي جعل نقول اذا قلنا الان يا سيدا فهو يريد ان يصف هذا السيد ما انت من سيد موطأ الاكناف وان تضمن هذا الوصف تعجب رايزة ولذلك يجوز ان ينصب وان يرفع. اقرا بعد اللي بعده. اها شوف هو أيه أحسن؟ هذا هو. أيوه. هذا هو. فهذا يا أخي أحسن من النحو للضرورة. شوف كيف؟ أحسن من النحو للضرورة. نعم. أيوه هذا هو. هذا هو. هو أحسن من الضرورة لا شك. ولذلك يا أخي أحد الإخوان يسأل ها؟ ماذا يقول فيه أحد العلماء في الشام أعرض القرآن كله يعني إعراب القرآن فقال لي إيش ما مثل هذا رأيك فيه قلت والله رأيي أنك لا تعتمد عليه ما أقول ما في فائدة لا تعتمد عليه في معرفة الإعراب الصحيح للآيات لكن أنت أدرك النحو الجيد وأعرف الأقوال من أصولها لأنه يمكن أن يرغبه آية بحسب فهمه وإدراكه وهناك وجه آخر أصح من إعراب هذا وأنت لا تدري ماذا تدركون هذا إذا فهمت إذا اعتمدت عليه أنه أعرب القرآن يمكن تستفيد منه لكن لا تعتمد عليه ولا تأخذ إعراب القرآن منه لكن إذا عرفت أصول المسائل النحوية القواعد في كل باب وأتقنته بعد ذلك راجعها شوف لأنه تطبيقات تشوفها هل تطبيقه جيد أو بس قاتل مش مين أنظر مثل هذا اختلف الإعراب رأيت هذا كل الضرورة أحمد فيه وهذا يقول كذا إذا أيها أحسن رأيت نعم اقرأ مرجع أساس مرجع لذي ما كلا أيوة رحمه الله تعالى فهم مصيغة الأولى أيوة فما اسم كذا تقصدها في معناها أيوة. على مذهبين أيوة. أحدهما أنها نكرة نكرة نكرة تامة أنها نكرة تامة أيوة. بمعنى شيء وشيء وهذا شيء عظيم وهذا رأي الإمام السيبويه عمرو رحمه الله نعم وعلى هذا القول فما على هذا القول فما بعدها هو الخبر وجاز الابتداء بها لما فيها من معنى التعجب أيوة. كما قالوا في قول الشاعر عجب لتلك قضية وإقامة فيكم على تلك القضية أعجب هنا هو بين لكم ما سوغ الابتداء بهذه النكرة والأصل في النكرة دي أن لا يبتدى بها ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة ومحل الإفادة هنا ما تضمنه من معنى التعجب نعم قال وما لأنها في قوة الموصوفة إذ المعنى شيء عظيم حسن زيدا هذا هو شيء يقيل ما نكرة تامة أي وفيه معنى التعجب أيضا أي شيء عظيم حسن زيدا وهذا كما تقول لله دره فارسة المعنى كله للتعجب نعم كما قالوا في شر أهر ذا نادل أي شر عظيم أهر ذا نادل تعرف معنى أهره شر عظيم أهر ذا نادل أي أنت تعرف أن الكلاب أو كذا تنبه في الليل أو في كذا مثلا والغالب لعل هذا ورد في الأحاديث أيضا أنها إذا رأت إذا أن الكلاب إذا رأت شيئا يفزع من الجن أو ما أشبه ذلك من الشياطين أو ما أشبه ذلك تنبح مثلا أو إنسان مثلا غريب وشي كذا تنبح فهذا هو الشر العظيم شر أهر ذا نابل أي شيء شر عظيم أهر ذا نابل أي جعل ذا نابل ينبح أو يكره لأنه تقول هره يهره ويهره إذا كرهه ويقال إذا انتهره وصاح عليه لأن الصياح على الشيء دليل كراهية ما أريده يصيح عليه عايزة نعم يعني لذلك يقول بعضهم يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل يغشون أي بكرمهم كل واحد يعذريهم فأصبحوا لا تهر كلابهم لا ما تصيح خلاص تعود إذا رأيت تصيح واحد اثنان قليل لكن كل مرة يأتيك ناس تسكت خلاص تعوض. نعم. ما معناها؟ أهره أي جعله ينبخ أو يكره، وهو متلازمان. نبه نعم، نبه الكلاب نعم، نباح الكلاب. ينبخ يعني يقول بعض شيوخنا في الغرب وهو محمد المرجي لما كان في التيجانية ثم خرج منها، لكن عندما كان في التيجانية كان تيجانيا جلدا سبحان الله، لكن لعلنا نقول كان معذورا لأنه كان يحسن الظن ولم يدركه علمه. هذا أحسن ما نحمل أمره عليه، لأنه أخيرا خرج منها ورفض رفضا باتا. فعندما كان في التجارية وجاء أحد شيوخ التجارية من بلاد شنقيط إلى النواحي القريبة من بلادنا المتأثمة لشنقيط، وكان هذا الرجل كبيرا في العلم ولم يكن تجارية، لكن كان أحد الشناطف من شيوخ التجارية في منطقتنا هناك، وكان المريدون التجاريون عنده، وكان الشيخ شيخنا من هؤلاء المريدين، وكان رجلا يعتبر من أفذاذ علماء الماري في ذلك الوقت. فجاء أحد علماء الشنقيط إلى ذلك العالم الشنقيطي الصاهر الطريقة أو إلى شيخ الطريقة هذه، ونزل عليه مع أنه يكره طريقته. فلما كان عنده وكان شيخنا عنده أيضا، شيخ شيخنا عنده أيضا، فعرف دار بينه بين شيخنا محمد هذا وبين ذلك الذي جاء ويكره التجانية، دار بينهم حديث في هذه الطريقة. فحصل أن ذاك الرجل كان ينكر على التجانية، وشيخ شيخنا يؤيدها في ذلك الوقت. فما كان منه إلا أن بدأ يرد على ذاك الذي جاء من بعيد في قصيدة طويلة، لكنها قصيدة من ناحية الجوزة والنسج جيد، لكن من ناحية المعنى هراء بين، لأنه يدافع الباطل، وكان يظنه حقا، كان يظنه حقا. فيقول فيه: فانبح بعيدك يا نباح منخفضا، لأرمينك بالأحجار يا طمد، تحتي جمال كرام صبق نجم في الشعر، منقادة لي سهلة ذلل، ولي من الله جند في حجارك يا أفاه ويك، وإني فارس بطل. وهكذا. فالنبح يكون للكلاب، وبدأه بكلام جميل من لهجة شعرية جيدة جدا. أترون ماذا يقول في أول القصيدة؟ يقول: ثبت يداك أياما غاله القمل، وغله المهلكان الجهل والطمل، أغضبت فاطمة الزهراء مفتعلا، يا ويل من في بني الزهراء مفتعل. لأن ذات شيخ الطريقة وهو حماه الله الشنقيطي كان يدعي أن نسبه ينتهي إلى فاطمة الزهراء، وما أدري في حصره. فهو يقول: أغضبت فاطمة الزهراء مفتعلا، يا ويل من في بني الزهراء مفتعل، يؤذي النبي ومن يؤذيهم فله نزاعة للشوى في النار ينجدل، قد اقتديت بأوباش الخوارج في عداوة الآل، آل المصطفى النبل تعاند الشيخ فيما حذر حسدا من ربه، إذ حباه السعد والجزل شيخ الترقي، حماه الله سيدنا من لم تعانده إلا غاغة جهل، له أسانيد في العليا معنعنة وأنت منقطع الإسناد منخزل، له أسانيد قد صحت روايتها وأنت بالوضع في الأخبار مشتغل، له سلاسل أنوار مذهبة قد حررتها له آباؤه الأول، منهم علي ومنهم نجله حسن كذا، وحررتها له جداته الفضل، تغتر أن أباك سيد نجس والشيخ والده صلت به الرسل. وهكذا إلى يبلغ 100 بيت. لكن الرجل بفضل الله خرج عن الطريقة ورد عليهم أيضا فيقول: إني لنص كتاب الله متبع، وبالصحيح من الأخبار مقتنع، إجماع أعلام أهل العلم المعتمد، ولا أصافي غبيا دينه البدع، سبحان الله. هذا وهذا اختلط رحمهم الله جميعا. نعم اقرأ. قال والثاني انها تحتمل تحتمل ايوه تحتمل ثلاثة أوجه. أيوة. أحدها أن تكون نفية تامة. نعم. أي ما هذه؟ كما قال سيبويه. أيوة. وهذا هو الذي عليه جمهور النحاة. وسيأتي رأيان ما أدري سيذكره المصنف ولا ما أدري. وهناك رأيان آخران. وهذا أرجحهم أرجح الثلاثة. نعم. قال الثاني أن تكون نكرة موصوفة بالجملة التي بعدها. والثالث أن تكون معرفة موصولة بالجملة التي بعدها. على هذين الوجهين فالخبر محذوف والمعنى شيء حسن. شيء إيش؟ شيء حسن زيدا عظيم. أيوة. نعم. أو الذي حسن زيدا شيء عظيم. أيوة. وهذا قول هذا هو هذا أحد الأقوال التي كنت أشير إليها. نعم. لا تكون نكرة ثالثة. تكون نكرة موصولة بالجملة بعدها. أيوة. أو تكون معرفة موصولة. موصولة هذا هو. أي ثلاثة الآراء. نعم. ووضح على كل حال. نعم. قال أن أفعل فزعم الكوف الجولة. الآن انتقل إلى الفعل الذي بعد ما النكرة السامة على قول سيبويه. هذا الفعل هل ما هو؟ هل هو متصرف او جامد؟ نعم سيتكلم على هذا الان. نعم. قال فزعم الكوفيون انه اسم بدليل انه يصغر. هذا هو بدليل انه يصغر. من اين وجدوا تصغيره؟ وجدوه يمكن في بيت فرد لا ثاني له. فقعدوا عن القاعدة وانتهى. فقالوا يا ماء ميلحة غزلانا شدن لنا من هؤلاء يائكن الدار والثمر. يا ما أميلها ما أملحه. فصغره أميلها. والتصغير من خطائف الأسماء. ينطينا الصغيرة فمعناه اسم لأنه لا يصغر إلى الاسم. نعم. قالوا ما أحيسنه. ما أحيسنه. وما أميلحه. وما أميلحه. قال وزعم البصريون انه فعل ماض وهو الصحيح. وهو الصحيح. فعل ماض مبني الفتح غير متصرف جامد. نعم. قال انه مبني على الفتح. ولو كان اسما لارتفع على انه خبر. ايوه هذا هو. ولو كان اسما لارتفع على انه خبر. لانه يلزمه لماذا؟ وهذا رد على ما تقدم من قول الكوفيين. لو كان اسما لارتفع لكنه مصدورا. وانتم تعلمون ان ما على جميع الاقوال مبتدا. اليس كذا؟ مبتدا. فعلى هذا اين الخبر؟ احسنه. فلو كان اسما لارتفع. لانه ليس هناك شيء من ارتفاعه. ليس مبنيا حتى نقول مبني الفتح منع من او في محل الرفع لأنه مبني الفتح حتى نقول هذا. إذا فعلى هذا نعرف أنه فعل. نعم. قال أنه مبني على الفتح ولو كان اسما لارتفع على أنه خبر. ولأنه يلزمه مع ياء المتكلم دون الوقاية. يقال ما هذا هو ما أفقرني إلى عبد الله. فاتصال النون الوقاية به فدليل على أنه فعل لوقاية من الكسر لأن الفعل لا يكسر. نعم. ولا يقال ما أفقري. ولا يقال ما أفقري. وأما التصغير فشاذ. حشوف إذا فهم بنوا على شاذ. فالبصريون يقولون حتى ولو وجد أن العرب في بعض أحوالها أو في قليل من أحوال لغتها صغروا ماذا تقول؟ صغروا الشسم وقف على التعجب هذا. فإن هذا تصغير نادر شاذ واللازم لا يقاس عليه ولا يكون له حكم. نعم. قال هذا مراد. نعم. وجهه انه اشبه الاسماء عموما بجنوده. هذا هو اشبه الاسماء عموما بجنوده لان الاسماء جامده رايته. ولذلك الصرف لا يدخل الا على الاسماء المعربه وذلك لجمودها. نعم. وأنه لا مصدر له. وأنه لا مصدر له. هذا هو. هذا كله تفسير لكون جامدا. نعم. وأشبه أفعل التفضيل أيضا خصوصا بكونه على وزنه. هذا هو. هذا شبه لفظي. رأيت؟ نعم. يجمعون من هذه الأشياء من هذه العلل ما يبين أنه جامد لا يتصرف. نعم. بكونه على وزنه وبدلالته على الزيادة. أيوة. وبدلالته على الزيادة. نعم. وبكونهما لا يبنيان إلا من استكملا شروطا يأتي ذكرها. هذا هو. أي أن أفعل التعجب وأفعل التفضيل يشتركان في شروط حتى تأخذهما من الكلمة. أما إذا لم تتوفر هذه الشروط فإن أفعل التعجب وأفعل التفضيل لا يصاغان. صوغ من مصوغ منه لتعجب أفعل للتفضيل وأبللت به كما سيأتي. نعم. قال وفي أحسن وفي أحسن ضمير مستتر للاتفاق. أيوة. ما أحسن هو زيدا مثلا. أيوة. ضمير مستتر للاتفاق مرفوع على الفاعلية لا يجوز إظهاره. نعم. راجع إلى ما وهو الذي دلنا على اسميتها. وهو الذي دلنا على اسمية إيش؟ ما. لأن الضمير لا يرجع إلا على الأسماء. ومن ضمن الأسماء المصادر وأسماء الذوات وهما اسم الذات واسم المعنى هما المعتبر اسما في الحقيقة عند النحاة. نعم. لأن الضمير لا يعود إلا على الأسماء. أيوة. وزيدا مفعول به. وكذلك كما من ذات الأشباه والنوائر استدل بعض النحاة على على على اسمية مهما في قوله تعالى مهما كما تقدم تأتنا به من آية لتسحرنا بها. شوف. فبه عاد إلى مهما ولا يكون ذلك إلا إذا كان مهما اسما تعود الضمير دليل على الكلمة دليل اسميتها. نعم. قال وزيدا مفعول به على القول بأن أفعل فعل ماضي. أيوة. لأن أفعل فعل ماضي والأفعال الماضية كما تعرفون منها الجال ومنها المتصرف وإن كان المتصرف الأكثر. لأن فإذا كان فعلا ماضيا جامدا فإنه يعمل مثل ما يعمل بقية الأفعال الجامدة أو المتصرفة في أنها إذا كانت متعدية تنقل المفعول به وإذا كانت لازمة ترفع الفاعل فقط. نعم. قال ومشبها بالفعل ومشبه المفعول به على القول بأنه اسم. هذا هو. ومشبه بالمفعول به على القول بأنه ايش؟ ومشبه بالمفعول به هو على القول بأنه اسم. بأنه اسم فيكون مفعولا به. نعم. فيكون ايش؟ الما بعد مفعولا به لأننا اعتبرنا على القول بأنه اسم اعتبرنا أحسن اسما. وهذا فيه ضعف لكن من بعض ذكر الأقوال. نعم. قال أما الصيغة الثانية فأفعل فأفعل به فأفعل فأفعل فعل باتفاق لفظه لفظ الأمر ومعناه التعجب وهو قارن من الضمير. نعم. وأصل قولك أحسن بزيد أي أحسن زيد. قولك أحسن بزيد أصله أحسن زيد أي صار ذا حسن كما سيأتي في فن الصرف أن مثل هذا الوزن يدل على هذا. تقول أغد البعير أي صار ذا غدة. نعم. ثم اقرأ. قال أي صار ذا حسن ذا حسن كما قالوا أورق الشجر. أيوة. أي صار ذا ورق فتقول أورق يورق فهو مورق أي شجر الخابور ما لك أو ما لك مورقا. وإذا قلت ما لك له وجه أيضا لذلك قلت مورقا أي شجر الخابور ما لك مورقا مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريفي أي لماذا تورق والناس في حزن. نعم. أورق الشجر وأثر البستان وأثر فلان أيوة وأثرب زيد خشوف وأغد البعير وأثرب زيد هو أغد البعير أيضا أغد البعير بمعنى صار ذا ورد وذا أيضا ذا ورد وذا زهر وذا ثروة وذا مطربة وذا مطربة أترفع أي فقر وفاقة فقر وفاقة وذا غدة ولذلك يقول بعضهم لولا توقع معتر كما تقدم فأرضيه ما كنت أوثر إترابا على طرد نعم فضم من معنى التعجب أيوة وحويت صيغته إلى صيغة أفعل بكسر العين فصار أحسن زيد شوف صار بدلا كان أحسن زيد فلما أحسن زيد صار فقط ذا حسن فلما أرادوا أن يتعجبوا من كونه صار ذا حسن لزيادة هذا الحسن وتفوقه غير الصيغة وهذا لا بد منه لأنه إذا زيد في المعنى ووجد معنى جديد وأرادوا أن يدلوا على هذا المعنى الجديد لا بد أن يغيروا في الصيغة حتى تدل هذه الصيغة الجديدة أيضا على هذا المعنى الجديد الذي زيد إذن فلأجل هذا انتقلوا من قولهم أحسن زيد أي صار ذا حسن إلى أحسن زيد فإذا قلت أحسن زيد يقبه أن تسند الفعل الذي هو أحسن إلى الظاهر لأن أحسن صيغة أمر وصيغة الأمر هذا لخطاب المفرد المذكر وخطاب المفرد المذكر لا يسند إلى الظاهر بل يكون في ضمير مستتر في وجوبا والحال أنهم أظهروا الفاعل فقالوا أحسن زيد فقالوا هذا قبيح لابد من إزالة هذا الكفر فجاءوا بالباء فقالوا أحسن بزيد لرفع الكفر ولذلك التزم هذه الباء لأنه لو لم يلتزم للزم القبح بخلاف كفى بالله شهيدا فلا قبح هناك إذا حذف الباء نعم أثناء المنصر نعم هذا من هذه الصيغة نعم أيوة قال فضمنا معنى التعجب وحوي صيغته أي شوف ضمنا معنى التعجب فحول أي تضمين معنى التعجب علة في التحويل لأنه معنى جديد لا بد من الدلالة عليه بصيغة أخرى جديدة نعم إلى صيغة أفعل بكسر العين فصار أحسن زيد شوف أحسن زيد نعم واستقبح اللفظ بالاسم المرفوع هذا بعد صيغة فعل الأمر هذا هو كما هو المعلوم هذه الباء لإصلاح اللفظ لإصلاح اللفظ وإن شئت قلت لرفع القبح كما نص على هذا ابن هشام في أوضح المسالك نعم نعم قال فصار أحسن بزيد على صيغة أمر بزيد أي أمر بزيد على صيغة أمر بزيد لأن أمر بزيد فيه من ناحية اللفظ شبه بأحسن بزيد فاكتبه بظاهر هذا الشبه لرفع القبح نعم فهذه الباء تشبه الباء في كفى بالله شهيدا أيوة في أنها زيدت في الفاعل أيوة في أنها زيدت فقط في الفاعل لكن جهة الزيادة تختلف من هذا إلى هذا فجهة الزيادة في الفاعل في قولك كفى بالله شهيدا ليست كجهة الزيادة في هذا الباب فإن الزيادة في هذا الباب لازم لرفع القبح والزيادة في باب كفى بالله شهيدا ليس بذات بحيث أنك لو حدثت الباء في كفى بالله شهيدا لما كان هناك شيء ما ترتب عليه قبح نعم ولكنها تخالفها أيوة. في أنها لازمة هذا هو وتلك زائدة الحد هذا هو قال سحيل سحيرة ودي إن تجهزت غازية كفى الشيب والإسلام للمرء ما هي فحدث الباء ما قال كفى بالشيب إذا فلا قبح هنا لأن هذا هو الأصل نعم قال ولا يبنى فعل التعجب واسم التفضيل إلا مما استكمل خمسة شروط. إلا لما إيش؟ إلا طيب. إلا مما استكمل هكذا هل يستقيم الكلام؟ إلا مما استكمل. أيوه. إلا مما استكمل خمسة شروط. أحدها أن يكون فعلا. فلا يبنيان من غير فعل. هذا هو. ولهذا خطي أمن بناه من الجلف. أيوه يقول ما أجلفه. ها؟ ما أجلفه. والجلف ليس بسهل. فخطئ من قال ما أجلفه أي أنه شديد وخشن في خلقه وفي فهم ما أدري هكذا. نعم. من بناه من الجلف والحمار. فقال ما أجلفه. ما أجلفه وما أحمره. وما أحمره. اللهم إلا إذا أراد أن يسبه سبا على سب. ما أحمره. يعرف أنه ما يؤخذ من ثمار أحمره لكن يتعمد حتى يغلب عليه في السب. إلا إذا كان هذا وهذا شيء آخر. نعم. وجد قولهم ما ألفته. ما ألفته. ألفته من شباب. وألفته. وهو ألفته من شباب. شباب. من من من اللصوص وتعاليك العرب كان معروفا باللصوصية أو بالتلصص فهو شراز كان يضرب به المثل فلا تقل ما ألفه أو ألفه هذا ألفه من شراز ما يعني هذا ليس مضطرب من ذلك ما إيش ألفه يعني المانع ما المانع هذا المانع منه أن اللص ليس له فعل هو أن يصار أفعل التعجب والتفضيل من الثلاثي الفعل الثلاثي الفعل ويكون ثلاثيا وهذه حمار وجلد ولس ما لها أفعال ثلاثية حتى تصوغ أفعل التعجب أو أفعل التفضيل منه فلذلك كان قول من قال ما ألصه أو ألص من شراب أو ما أحمره أو ما أجلفه شاذا بل وقد خطئ فيه. نعم. قال أن يكون الفعل ثلاثيا هذا هو أن يكون الفعل ثلاثيا فما بالك بالاسم الذي لا فعل له حتى يكون ثلاثيا لا فعل له حتى يكون ثلاثيا إذن كيف تأخذ أفعل التعجب وأفعل التفضيل منه. نعم. قال فلا يبنيان من نحو دحرج وانطلق وانطلق مع أنها أفعال لكنها ليست ثلاثية. وعن أبي الحسن جواز بناء الأخطش الصغير. نعم. أي نعم. جواز إيش؟ جواز بنائه من الثلاثي المزيد فيه. المزيد فيه. قال لأن أصله كونه ثلاثية فنعتبر الأصل والزيادة هذه نطرحه. ها؟ ما هذه تفهم. نعم. بشرط حد زوائده. أشوف بشرط حد زوائده لا بد منه. نعم. وعن سيبويه جواز بنائه من أفعال نحو أكرم وأحسن وأعطى. أيوة معنى رباعي. رباعي المزيد بحرف واحد. لكن أصله ثلاثي. أيوة ثلاثي. هذا يشبه قول الأخفش هذا الصغير. نعم. قال الثالث أن يعطى مما يقبل معناه التفاوت. أن إيش؟ مما يقبل. أن إيش؟ أن لم يكون. أيوه. مما يقبل معناه التفاوت. التفاوت. مثلاً فإن بعض الأفعال وإن كانت ثلاثية معانيها لا تتفاوت. رأيت؟ فمثل هذا لا يؤخذ منها أفعال التفضيل ولا أفعال التعجب. مثلاً كما في الموت أو الفناء تقول فنيا. لا تقول مثلا ما أفناه وما أموته لأن الفناء والموت لا يتفاوت معناهما لكن قد يقال كما تعرفون أن الأسباب أو المنافسات التي يكون فيها الإنسان عند الموت قد تكون متفاوتة رأيت قد تكون متفاوتة نسأل الله السلامة قد يموت شخص ميتة قبيحة أو كذا مثلا وقد يموت أحدهم بكل سهولة وهكذا مثلا. نعم. قال ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد. الموت ما يتعدد أو ما يتفاوت. فلا تقول ما أموته أي ما أشد موته وما أدري. فلا يقبل منه هذا. نعم أنا الثالث أن يكون ما يقبل معناه التفاوت فلا يبنيان من نحو مات وبني. أيوة نعم لأن حقيقتهما حقيقتهما لأن حقيقتهما واحدة. وإنما يتعجب طيب وإنما يتعجب مما زاد على غيره. هذا هو إنما يتعجب مما إيش؟ مما زاد على غيره. على إيش؟ على غيره. أي على ما تتفاوت أو يتفاوت معناه. مثلا الحسن الآن الحسن هو الحسن معناه واحد لكن يتفاوت من مكان أو من محل إلى محل. رأيت فهذا ممكن. نعم. الرابع أن لا يكون مبني المفعول أي للمجهول أي لا يكون فيه مجهولا. لا تقول ضرب تقول ما أضربه. نعم. فلا يبنيان من نحو ضرب وقتل. الخامس أن لا يكون اسم فاعله على وزن أفعل. فلا يبنيان من نحو عمي لأن عرج هذا هو لأنك تقول أعمى وأعرج. ها إذن فلا يبنيان من هذا. نعم ما دام اسم فاعل على وزن أفعل للمذكر وفعل للمؤنث فما كان كذلك لا يصاغ منه أفعل التعجب ولا أفعل التفضيل. نعم. وشفهما من أفعال العيود الظاهرة ولا من نحو سودة وحمرة. أيوة. ونحوهما من أفعال الألوان. فلا تقول مثلا ما أسوده وما أبيضه. هذا عند البطريين. ها؟ لا تقول هكذا. يقول المتنبي وهو ممن لا يحتج بشعره ابعد بعدت بياضا لا بياض له لأنت أسود في عيني من الظلم. لأنت أسود في عيني من الظلم. لكن ما أدري إذا قصد به أفعل التعجب فليس مستقيم. لكن إذا أراد به أنه ليس لذلك فليس يقول لأ إن أنت أسود من الظلم أنت من الظلام للونك مثلا فالعادة يكون له وجه وإن كان فيه ما فيه. نعم نعم. قال ولا من نحو لنيا وزعجة. أيوة لنيا وزعجة وزعجة ونحو لما من أفعال الحلة الحلة أو نعم حلية حلا. وتعرف الحلة الحلية ما دل على الزينة والجمال فإن اللمية معناه شيء لمياء معناه يقال الماء ولمية لمية لمية شفته أي صار ذا سواد جميل حمرة يضرب للسواد. هم يقولون كذا حمرة تضرب للسواد وهذا من الصفات التي تحمد في النساء. ولذلك يقول غيلان ذو الرمة لمياء في شفتيها حوة لعث وفي البساد وفي أنيابها شنب. فهذا من الصفات الحسنة. ويقول شيخنا رحمه الله في قصيدة يبين فيها أن مقاصد الشعراء ليس مقصدا له. قد صدني حلم الأكابر عن لما شفت الفتاة الطفلة المغناج ماء الشبيبة زارع في صدرها رمان زيروب كحط العادي. لو أن لما شفت الفتاة يعني عن هذه الحمرة المائلة إلى السواد يقول حلم الأكابر قد صدني عن ذلك. كأنه شبه الشعر بفن جميل أو شبه الشعر بفتاة جميلة عنده قدرة أن يتصل بها لكنه تعفف. قال لا ما هو يعني هذا من الترفع بمكان. ويشبه معنى قول الشافعي رحمه الله ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيبي. فكان رحمه الله يعني يجيد الشعر لكن ما جعله لا يراه من الأشياء الدنيئة والقليلة ليس من الأشياء الرفيعة التي تصبو همته إليه. وهذا من العلو العلو بمكان. نعم. قال التي الوصف منها على وزن أفعل. آه. لأنهم قالوا من ذلك هو أعمى وأعرج. أيوة. وأبيض وأحمر وألمى وأبعد. نعم. إشكال عيد هذا الذي قال الآن. نعم. ولا من نحو بما ولا من نحو لم ي. لا أيوة بعد هذا يبدأ. ولا هو من أفعال الحلى. الحلى نعم. التي من أفعال الحلى التي الوصف منها على وزن أفعل. أفعل فعلا. ها. نعم. لأنهم قالوا من ذلك هو أعمى وأعرج وأسود وأحمر. هذا هو هذا المراد. المهم لا يساغ منه أفعل التفضيل ما كان كذلك. نعم. يعني ما كان لا تقول أي ما أعوره مثلا. نعم. لا لا يقصد اسم الفاعل. وإن كان الوصف إذا أطلق يعم هذه ثلاثة وأكثر، لكن بقيد ذكر في هذا المكان يقصد به اسم الفاعل. نعم. السياق تدل على. نعم. نكتب عن حديث. نعم. قالوا دخلت ويش؟ قالوا أما ذو الأذات المضاف فإن الاسم إذا كان غير منصرف ثم دخلته الأداة أيوة. أو أضيف مجرد الكسرة أيوة. أي انصرف انصرف. نعم. فاستحال ابتداؤها الجر الجر بفتحة فاستحال ابتداؤها أيوة الجر بالكسرة بالفتحة لا ينجر بالفتحة أيضا ما دام دخلت على أن أو أضيف إلى ما بعده فإنه يجر بالكسرة ولا يمكن أن ينجر بالفتحة أيضا لأنه زال المانع زال مانع الانصراف. نعم. قال وحينئذ فلم يبق إلا تعريف العلمية. أيوة. نعم. العلة الخامسة إذن فهو هذا لا يمنع من الاسم لا يمنع الاسم من الصرف إذا كان في عالم فقط والعلة الأخرى زالت إذن فهذا يصرف. نعم. قال العلة الخامسة هو العدل وهو تحويل الاسم من حالة إلى حالة أخرى مع بقاء المعنى الأصلي وهو على ضربين واقع في المعارف وواقع في الصفات. أيوة هذا هو. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى لقاء العلة الخامسة العدل صار تحويل الاسم من حالة إلى حالة أخرى مع بقاء المعنى الأصلي قال وهو على ضربين هو أصل هذا متن شرعي طيب. قال وهو على ضربين قال وهو على ضربين واقع في المعارف وواقع في الصفات وواقع في المعارف يأتي على وزنين أحدهما فعل ولا فعل أحدهما فعل وذا يدع في المذكر أيوة. وعدله عن فاعل أيوة. فعمر وزفر وزحل وزمح أيوة. والثاني فعال وذلك في المؤنث وعدله عن فاعله أيوة. وحدام وخصام ورقام أيوة نعم فهذه فحادمة فحذان معدول عن حادمة وقد نص على هذا أبو زيد الأنصاري في كتابه النوادر الذي قبله عمر فهو معدول عن عامر. نعم. ها؟ العلمي نعم. العلم أعلام هذه. ألا ترى ما عمر علم؟ والعلم من المعارف. وحذاني علم كذلك. وهو من المعارف. نعم. طيب. وذلك في لغة سنين خاصة. أما الحجاجيون فيبنونه عن كفر قار الشاعر أتى ركة تبدلها فقامي أيوة قبيلة بالتحية والسلام أتى ركة تدللها قطاني قطاني هنا يكون إعراب على أي شيء على أنه إيش فعل إيش ها متاركة فاعل هذا الفاعل ما حكمه أيوة سد مسد إيش الخبر كما تقدم إذن فتارك وصف مبتدع باعتماد على استفهام كما تقدم. نعم. والتدلل ما إعرابه مفعول به لأنه لأن اسم الفاعل يعمل عمل فعله. نعم. قال وقال الآخر يعني كل قطاني يأتي بعد اسم الفاعل مفعول يعني فاعل مفعول. نعم. تاركة تدللها تاركة قطاني تدللها. نعم. وقال آخر إذا قالت حذال فضيطوها فإن القول لا قالت حذال كذلك هذا حذال هنا نعم. محل الشاهد أنه معدول عن حادمة حذال معدول عن حادمة. نعم. وإن كان آخره آخره يا وإن كان آخره راء راء وإن كان إن كان آخره راء كتفارس كتفاري ووباري والنواري. نعم. كتفاري لكل ماء وعباري لكوكب ووباري لقبيلة فأكثرهم يوافق الحجازيون الحجازيين فأكثر التميميين يوافقون ايش؟ الحجازيين في ايش؟ في بنائه الكسر. ومن من لا يوافقهم بل يلتزم الإعراب ومن أكثر ايوه بل يلتزم الإعراب إعرابا ناقصا الذي هو منع الصرف. نعم. قالوا ما اختلف فيه التميميون أيضا أنتو أيوة الذي يريد به أمسي ولا أمسو. نعم أيوة أمزابت. نعم الذي يريد به الذي يريد به اليوم الذي قبل يومك فأكثرهم يمنعه من الصرف. أيوة. إن كان في موضع رفع على ما مفعول على الأمس فيقول على أنه معدول معدول على أنه معدول عن الألف يقول مضى أمس بما فيه على أنه معرب إعرابا ناقصا أي ممنوع من الصرف فتضمه بدون تنوين لأنه فاعل. ويبني على الكسر في النقص والجر على أنه تضمن مع الألف واللام. أيوه ويضم إيش ويجر إيش قال يبنيه على الكسر يبنيه على الكسر هذا تنفيق في الحقيقة تنفيق عجيب يبنيه على الكسر يبنيه على الكسر ايش في النصب والجر هذا من غرائب التنفيق. على كل حال هذه لغتهم منهم من يفعل هكذا. نعم. في اي في حالة النصب والجر يكون مبنيا وفي حالة الرفع يكون ايش يكون معرضا. هل ترى عجب من هذا من تلفيق؟ لكن على كل حال هذه لغتهم. نعم. يقول اعتكفت انت شوف وما رايته مثل انت. ايوه. وبعضهم يعربه اعرارا ما لا ينصرف مطلقا. ايوه. وقد ذكرت ذلك في صدر هذا اي مطلقا. نعم. اعرابا ما لا ينصرف مطلقا فيضمه ولا ينونه وينصبه مرفوعا بدون تنوين ايضا ويجره بالفتحه. نعم. قال وأما سحروا لكن المشهور في لغه قريش المشهور انه مبني الكسر هذا الذي يجب ان تعرفه وبلغه نزل القران. نعم. قال وأما سحروا فجميع العرب تمنعه من الصرف بشرطين احدهما ان يكون ظرفا والثاني أن يكون من الثاني أن يكون من يوم معين. أيوة. قولك جئتك يوم الجمعة سحر سحر جئتك يوم الجمعة سحر سحر مبني على إيش؟ هو مبني ولا معرب؟ كيف قرأ؟ جئتك يوم الجمعة سحر سحر ولا سحر ولا سحر؟ سحر ومشكول عندك؟ طيب جئتك يوم ايش؟ الجمعة سحر. ايوه هو منه من يبنيه لكن هذا البناء على الفتح هنا نظرا الى انه ظرف وظرف يوم معين لابد من هذا لانك اذا قلت انا جئتك يوم الجمعة فقد عينت مكان السحر واذا قلت بعد ذلك سحر فهو إذا سحر يوم معين الذي هو يوم الجمعة. إذا فهذا الحكم لابد من هذه الشروط عند ابو الخيوط. نعم. آية كقولك جئتك يوم الجمعة سحرا لأنه حينئذ معزول عن السحر. معزول عن السحر. ما وجه العدل هنا؟ أي أنك عدلت به عن قولك السحر بالتعريف، ها، لأنه سحر يوم معين يوم الجمعة، إلى قولك السحر كأنك عدلت به عن صيغة التعريف بالألف واللام إلى صيغة التنكير بدون ألف واللام، بدون ألف مثلا. هذا معنى العدل، يعني تركت، لأنك إذا قلت يوم جئتك يوم الجمعة السحر، لأن يوم الجمعة معروف، إذا قلت السحر أي سحره، إن شئت قلت بأن السحر بعد قولك جئتك يوم الجمعة السحر، إن شئت قلت الألف واللام يمكن أن يكون أو يجوز أن تكون عوضا عن المضاف إليه الذي هو الضمير جئتك يوم الجمعة سحره، لأنك قلت جئتك يوم الجمعة قدمت هكذا ثم قلت إيش سحر وأنت تعني بي سحر ذلك اليوم، إذن فهو واضح جدا أنك لو قلت سحره لم امتنع لكان ماضيا صحيحا، إذن فعلى هذا تكون قد عدلت عن قولك جئتك يوم الجمعة السحر إلى قولك جئتك يوم الجمعة سحر، فعدلت به عن المعرف بالألف واللام. نعم. كما كثر التمييزون أمس معدولا عن الأمس. ها شوف عن الأمس، الأمس إلى أمس، ها إيش تقول؟ طيب. قال فإن كان سحر غير يوم، كان سحر غير يوم. إيش هذا؟ فإن كان سحر. أيوه. فإن كان سحر غير يوم معين. فإن كان سحر غير يوم معين. فإن كان سحر. أيوه خليك كذا مرفوع. نعم. إن كان سحر أو على الحكاية إن كان سحر تحكيه. إذا قل سحر على الحكاية. قال إن كان سحر غير يوم. غير يوم غير. غير إذا خبر كان. إن كان سحر يوم على أن الضمير في كان، إن كان سحر اقرأ من آية العبارة، إن كان سحر غير يوم أيوة صرف، إن كان أي هو سحر يوم غير معين. نعم، إذا كان المراد بالسحر سحر غير يوم معين، إيش فيه؟ سحر غير يوم معين انصرف. انصرف. قوله تعالى لأنه يكون كان نكرة فيصرف. نعم. قوله تعالى نجيناهم بسحر. بسحر، لأنه ما تقدم قبله إشارة إلى يوم معين حتى يكون السحر لذلك اليوم المعين. لذلك قال نجيناهم بسحر فأعرض، لأنه سحر يوم غير معين ما عين اليوم فانصرف. نعم. قال واقع في الصفات ضربان، واقع في العدد وواقع في غيره. الواقع في العدد يأتي على صيغتين، فعال ومفعل. وإيش؟ ومفعل. أيوة فعال ومفعل. وذلك في الواحد والأربعة وما بينهما. أيوة. تقول موحدة وموحدة. أيوة. وثناء ومثنى. وثلاثة ومثلث. ومثلث. ورباع. ورباع ومربع. وخماسة. لا ما في خماس. طيب. ما يكون الخماس. لماذا؟ قال من أهل الأربعة. طيب. وهذا أي على كل المسألة خلافية. منهم من أجازه إلى ما فوق هذا. نعم. قال كالصيمري. نعم. أيوة كالصيمري. نعم. أيوة اقرأ. قال النجاري قال إيش؟ النجاري رحمه الله تعالى. عندك النجاري؟ طيب اقرأ. لا البخاري، من البخاري هذا؟ عندك النجاري؟ النجاري لا نعرف هذا. اقرأ اقرأ. المهم نريد كلامه لا نريده هو. نعم. العبرة بالقول لا بالقائد. نعم. قال الجزائري رحمه الله تعالى أيوة. لا تتجاوز العرب والأربعة. فهذه الألفاظ الثمانية معدولة عن معدولة عن الفاضل عن الفاضل العدد الأربعة المكررة. أيوة. لأن لعل هذا هو الدليل أو هذا هو السبب الذي حمل ابن هشام يقول إنه إلى أربعة فقط. نعم. لكن هذه المسائل تحتاج إلى الاستقراء أكثر. إذا وجد في لغة العرب ما يدل على أنه يكون فوق هذا فيؤخذ به، لا سيما إذا نقله الثقة الصف. نعم. أيوة. قال لأن أحد معناه واحد واحد واحد واحد. لأن إيش؟ لأن أحد أحد ولا أحد؟ لأن أحد. أيوة. لأن أحد معناه واحد واحد. أيوة. وثناء معناه إثنان إثنان. وكذلك البواقي. قال الله تعالى أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. أيوة جاء به. فمثنى وما بعده كثة أجنحة. والمعنى والله أعلم أولي أجنحة اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى مثنى الثاني للتأكيد. نعم. فمثنى الثاني للتأكيد. ها. ومثنى الأول هو الصفة أو هو الصفة معنى الخبر اصطلاحا لفظيا، لأن مثنى تقول هو خبر خبر المبتدأ، لكن الثاني توكيد فلم يأتي بجديد. نعم. لا لفات التكرار. هذا هو. لأن ذلك حاصل بالأول. نعم. هذا معنى التوكيد، يعني هذا معنى التوكيد، فلا يفيد شيئا جديدا من ناحية التأكيد. نعم. قال لا تعرف غير العدد أخر. وذلك نحو هذا في الصفات مثلا. نعم. وذلك نحو قولك قررت بنسوة أخرى. أيوه. قررت بنسوة أخرى. أخرى. فأخرى هذا معدود. نعم. طيب اقرأ. لأنها جمع الأخرى. جمع الأخرى. طيب. وأخرى أنثى آخر. أيوه. ألا ترى أنك تقول جاءني رجل آخر وامرأة أخرى. أخرى. والقاعدة أن كل فعلة. أيوه. وأن كل فعلة مؤنثة. مؤنثة في أفعل. لا تستعمل. أن كل فعلة. أيوه. لا كل فعلة مؤنثة في أفعل. لا تستعمل هي ولا جمعها إلا بالألف واللام أو بالإضافة. هذا هو. هذا محل الشاهد. لأن كل فعلة مؤنثة أفعل لا تستعمل. ولا جمعها لا تستعمل هي فعلا ولا جمعها الا ايش الا بالالف واللام فالفضلى او فضلى النساء ها هذان فقط اذا اقرا لا تستعمل الا هكذا. نعم. كالكبرى والصغرى. ايوه الكبرى او كبرى النساء. نعم. والكبر والصغر. ايوه. قال الله تعالى إنها الكبر شوف لإحدى الكبر فاستعمله سبحانه وتعالى ورد في القرآن بالألف واللام لأن فعلى هي فعلى لا مؤنث أفعل لا تستعمل إلا هكذا إحدى الكبر بالألف واللام. طيب أو بالإضافة. قال ولا يجوز أن تكون صغرى ولا كبرى. ها لا يجوز أن تكون صغرى بدون الألف واللام. نعم. ولا كبر بدون الألف واللام أو بدون الإضافة. ولذلك لحنوا أبا نواس كأن صغرى وكبرى من فقاعها أصباء در على أرض من الذهب لأنه استعمل فعلا هنا بدون الألف واللام وبدون إضافة. طيب ما بعده سيأتي إلى نهاية التقرير. ولا يجوز أن تقول صغرى ولا كبرى ولا كبرى ولا صغرى. ولهذا لحن العروبيين أو لحنوا إيش ولهذا لحنوا العروبيين بقولهم أيوة. فاصلة كبرى. أيوه. فاصلة كبرى. فاصلة كبرى. أيوه. وفواصل كبر. ولحنوا أبا نواس في قوله كأن صغرى وكبرى. كأن صغرى. كأن صغرى وكبرى من تفاصيلها. أفضل على أرض من الذهب. أتاها ماذا يصف ماذا؟ خلق. والعياذ بالله. نعم، لكنه مع كل هذا، مع قبحه ومجونه، كان قويا جدا في اللغة مع هذا كله. رأيت؟ وقد نوه صاحب اللسان بشأنه في اللغة، وقال لولا مجون وكذا وكذا له يعني قوة في اللغة ومعرفة واطلاع واسع عليها. نعم. قبل هذا قبل هذه من ناحية المعنى المجهول أو من ناحية معناه أو من ناحية اللغوية. نعم وهكذا. نعم أيوة. فكان القياس أن يقال أيوة الأخر. فكان القياس أن يقال الأخر بالألف واللام. شفتم كيف هنا يأتي إلى محل الشاهد الأخر بالألف واللام. فكانوا حصل العدول عن القول بالألف واللام إلى القول بدونه فصار عدلا كما حصل فيما تقدم في سحر مثلا. نعم. ولكنهم عدلوا عن ذلك بالاستعمال فقالوا أخر بدون الألف واللام عدولا عما فيه الألف واللام الذي هو الأصل. فاقتضى هذا منعا من الصرف لنقصان بنية الكلمة كما ينبغي، فهذا أثر في كمال إعرابه. نعم. كما عدل التميميون الأمس أي شوف وسحر عند بعضهم أن السحر أيوه. وكما عدل جميع العرب سحر عن السحر أيوه هذا هو. قال الله تعالى فعدة من أيام أخرى أيوه فعدة من أيام أخرى. العدة هنا هو العدل لأن الأصل قال فعدة من أيام من الأيام الأخرى الأخرى مثلا. نعم. العلة الثالثة الوصف أحمر وأقبل وسكران وغضبان ويشترط لاعتباره أمران. أحدهما لاعتباره إحدى العلتين اللتين تمنعان من الصرف. نعم. أحدهما والوصف والوصف على كل حال علة فرعية معنوية كما أن العالمية علة فرعية لا معنوية أيضا. نعم. هناك علتان معنويتان فرعيتان. نعم. قال الصرف اعتباره أمران أحدهما الأصالة فلو كانت الكلمة في الأصل اسما ثم طرأت لها الوصفية لن يعتد بها. أيوة اسما ثم طرأ لها الوصفية. طيب لن يعتد بها. أيوة. وذلك كما إذا أخرجت صفوانا وأرنبا عن معناهما الأصلي. ايوه وهو الدلالة على الذوات على هذه الذات الجامدة وعلى هذه الذات التي هي هذا الحيوان المتوحش مثلا. وهو الحجر الأزلق. الحجر يا اخي الحجر الأملق هو الصفوان كما زل وهو يقال الصفواء كما قال امرؤ القيس كما زلت الصفواء للمتنزل. نعم. وهو الحجر الأملق والحيوان المعروف. ايوه هذا اصل معناه. نعم. واستعملتها بمعنى قاسٍ ودليل كأنك أخذت معنى القساوة من الحجر فأطلقت الصفوان على شيء قاسي لأن الحجر يلازم القساوة فأطلقت الصفوان على شيء قاسي لأجل هذا فوصفته بأنه قاسٍ فقلت هذا الصفوان رجل صفوان أي قاسي شديد. نعم. وكذلك ايش ايوه لو سمي رجل صفوان عالم له عالم له ما هو هنا لا يكون عالما لا يكون ممنوع للصرف لأنه مثلا هل هو وصف في هذه الحالة إذا سميت به هل هو يكون وصفا لا يكون وصفا يكون علم إذا فلا يكون ممنوع من الصرف أي إلا إذا منع لإلة أخرى في الألف والنون أما لله لكونه إيش وصفا كما يقول فلا نعم صفوان أظن من أسماء بعض الصحابة صفوان بن معطل نعم فهذا موجود سمي به وأعرف شخصا من سوريا اسمه صفوان نعم نعم إيه موجود أيوه إذا قلته للعالمية وزيادة الألف والنون فهذا تكون العلة فالعالمية هي علة لفظية علة معنوية وزيادة الألف والنون علة لفظية فاجتمع نعم يعني إذا كان من الصفا من الصفا لما لم يصطفى؟ لأن الألف والنون كيف تكون زائدة في الصفا؟ من الصفا إذا كان بالزيادة إذا قلنا بالزيادة للألف والنون وقال من الصفا نعم نعم لكن إذا كانت من أصلها فهذا لا يكون نعم إذا يحتاج في إلى أن نعرف هل هي زائدة أو ليست زائدة إذا كانت زائدة على أصل كلمة مثلا كما في عثمان ومروان وهكذا وقحطان إذا فيمنع من الصرف لأجل هذا نعم إذا كان قبيل صفوان أيوه تكون زائدة نعم تكون زائدة فعلى هذا إذا قلنا إن زائد تكون إيش ممنوع من الصرف لأجل هذا العالمية من زيادة الألف والنون نعم قال واستعملتها بمعنى قاتل وذليل فقلت هذا قلب صفوان أيوه هذا رجل أرنب فإنك تصرفها لعروض الوقتية أيوه لعروض معنى العروض أنه عارض غير أصيل فيه غير أصيل فيه لأن أصله أنه أن أرنب وصفوان لذاتين معروفين صفوان الحجر الأملس والأرنب لذات الحيوان المعروف إذا فالوصفية عارضة نعم الثاني أن لا تقبل أن لا تقبل الكلمة ساء التأنيث فلهذا تقول مررت برجل عريان ورجل أرمل بقوله في المؤنثة عريانة وأرملة أرملة بالتاء يعني فتصرفها نعم بخلاف سكران يعني لا يقبل لا يقبل التاء هذا الفرق سكران يعني ما يقبل التاء ما تقول سكرانة ها أي فعلة فعلان فعلة غضبان غضبة فهذا يمنع من الصرف نعم بخلاف سكران واحمر فان مؤنثهما وكذلك ندمان مصروف لانه يقبل التاء وشرط الممنوع ان لا يقبل مؤنثه التاء وندمان يقال ندمان وندمانه ولذلك صرفه الحريري في قوله ولاخترت ندمانا في وصاحي أليس لا خامرتني العقل ما حييت ولاخترت ندمانا في وصاحي ما علقت روحي بجسمي ولاخترت ندمانا في وصاحي نعم ايش اذا كان ندمان من الندامة من الندم اي من الندامة من المنادمة من المنادمة فتكون فتقبل التاء تقبل ايش التاء نعم فتكون ندمانة وندمان نعم فيكون مصروفا اذا كان من المنادمة من المنادمة يكون مصروفا اذا كان من الندم من الندم اي لا يكون نعم ايوه نعم يختلف المعنى نعم بخلاف سكران واحمر فان مؤنثهما سكرى وحمراء بغير التاء بغير التاء العلة السابعة الجمع وشرطه أن يكون على صيغة لا يكون عليها الآحاد أيوه وهو نوعان مفاعله كمساجد ودراهم ومفاعيل كمصابيح وطواويل. أيوة. العلة الثامنة وخواويل. نعم. العلة الثامنة الزيادة والمراد بها الألف والنون الزائدتان نحو سكران وعثمان. نحو إيش؟ نحو سكران وعثمان. عندك سكران؟ طيب. آه. إذا كان قبله ثلاثة أحرف. أيوة. فهو لم أن هذه زائدة. والسر في هذا أن الاسم في لغة العربي في تجرده لا يقل عن ثلاث. لا يقل عن ثلاث. فإذا وجد ثلاث كلمات وبعده حرفان ألف ونون فمعناه أنه زائدة. لأن الأصل أن التجرد الثلاث لا يقل عن ثلاث. نعم. قال علم الثلاثة التأنيث وهي على ثلاثة أقسام. تأنيث بالألف كحبلى. أيوة. وصحراء. وتأنيث بالتاء كطلحة وحمزة. وتأنيث بالمعنى كزينب وسعاد. نعم. وتأثير الأول منها وتأثير الأول والأول منها لمنع الصرف لازم. وتأثير إيش؟ تأثير الأول. أيوة. وتأثير الأول منها لمنع الصرف لازم مطلقا لغير شرط كما تأتي. أيوة. والتأثير الثاني والأول هو هذا ما هو تقدم في قراءتك. نعم. بالألف. نعم. قبلاء. نعم. وتأثير الثاني مشروط بالعلمية كما تأتي. وهو إيش؟ التاء. وتأثير الثالث كتأثير الثاني. كتأثير الثاني. نعم. بدون أي علامة صعاد. نعم. ولكنه تارة يؤثر. يؤثر. ولكن تارة يؤثر وجوب من أكثر. أيوة. وتارة يؤثر جوازه. هذا هو كما سيأتي إذا كان ثلاثيا ساكن الوسط أو محركه كما سيأتي. نعم. تارة الأول مشروط بوجود واحد من ثلاثة أمور. وهي إن الزيادة على ثلاثة أحرف. كسعادة وزينب. وإن تحريك الوسط هذا فقر ونضع. فإنه في هذه الحالة تؤثر في المنى إذا كان الاسم مؤنثا ثلاثيا محرك الوسط أثر في المنى من الصرف. نعم. وتارة يستوي فيه الوجهان إذا كان ثلاثيا ساكن الوسط فإنهم تارة يمنعونه من الصرف وتارة يصرفونه. ما تنفعت بفضل من إزارها دعد ولم تسق دعد في العلد فصرفه تارة ومنعه تارة لأنه ثلاثي مؤنث ساكن الوسط. نعم. قال وأن العزمة كما أما العزمة كماها. أها. إيش؟ كماها. كماها. أيوة. وجورة. أها. وحمصة. وحمصة. أها. وبلخة. وبلخة. أيوة. نعم. يعني أما العجمة أو أما عندك العجمة ولا العجمية؟ وإما العجمة. العجمة. طيب العجمة. نعم. في هذه الأسماء المؤنثة. نعم. والثاني فيما عدا ذلك فهند وهند ودعدة وجملة. هو هذا اللي تقدم الآن يا عبد الله في قوله إيش وأما العجمة في إيش؟ قال وأما العجمة كماه وزورة. إيش كماها؟ كماها في وسط ألف؟ نعم. ما؟ ها؟ ما؟ أيوة كماها. نعم. والزورة وحنطة وبلخة. نعم. هذه عجمية لكنها مؤنثة وهي ساكن الوسط. نعم. آه. فهذا يؤثر أيضا في المنع من الصرف. هذا مراده. نعم. قال والثالث مما عدا ذلك فهيدة. أيوة. فهذا فيه تارة يصرف وتارة يمنع. وجملة. أيوة. هذه يجوز فيها الصرف وعدمه. نعم. وقد اجتمع الأمران بقول شاعر لم تتلفع بفضل من إجرها دعد ولم تسق دعد بالعلل. نعم. هلا لوط، لوط وهود، نوح، نوح، نوح هذا هل هو ممنوع؟ هل هو يمنع تارة يصرف تارة أو يصرف؟ أي فرق المسلسلات الذي يختلف؟ لوط هذا مذكر ونحن في المؤنث، أعلم المذكر لوط ونوح، وهذا علم إيش؟ مؤنث. ثم أيضا لوط وإيش؟ ونوح. لوط هذا عجمي مش كذا، لكن الذي معنا هنا مؤنث عربي ساكن الوسط، وهو مؤنث ففي وجهان بين المؤنث علي وساكن الوسط. وذاك الذي عندك يا اخي هذا مصروف دائما، لوط ونوح مصروف دائما، اما هذا تارة يصرف وتارة يمنع. نعم ايش تقول؟ لا لا ما يجوز في وجهان، لا هذا الذي يجوز في وجهان. نعم ايوه. قال فهذه جميع العلل وقد اتينا على شرحها شرحا يليق بهذا المختصر. جزاه الله خير. ثم اعلم انها على هو اصول العجب الذي يقول يليق بهذا المختصر، يقول هذا هنا ويقول في اول المسالك ايضا يليق بهذا المختصر. طيب اين اذا معناه الاختصار درجات، هذه درجة للاختصار، وفي الأوضح درجة أيضا للاختصار. ما أدري أين المطول الآن؟ ها؟ كيف؟ عندنا كلام كثير من الأسئلة. أيوة لعله هذا رحمه الله. وفينا هؤلاء الناس نسأل الله السلامة، راح العلم ذهب. الآن ما في شيء. الذي تركه الأوائل في الكتب عجزنا أن نعرفها. ولذلك يعني قالوا قلوا هذا الخليل خلاص. الباقي خلاص إلى القيامة إلى الآخرة سبحان الله. نعم ثم معلم أنها على ثلاثة أقسام. نعم الأول ما يؤثر وحده ولا يحتاج إلى بناء من علة أخرى. أيوة. وهو شيئان الجمع. أيوة الجمع أي جمع صيغة منتهى الجموع، يقال صيغة منتهى الجموع. نعم وألفاء التأنيث. وإيش وألفاء التأنيث؟ نعم ألف التأنيث المقصورة كما في حبلى، وألف التأنيث الممدودة كما في صحراء وحمراء. فإن كل واحد من هذين الجمع وألف التأنيث وحدها يمنع الشيء الكلمة من الصرف، يمنع الكلمة من الصرف. لكن كما سيأتي ابن هشام سيفسر أن كل واحد من هذين وجد فيهما ما يعتبر علتين. رأيت مثلا كما في صيغة منتهى الجموع سيقول لك بأنه قد تكرر الجمع فيه، قد تكرر الجمع في صيغة منتهى الجموع فنزل تكرر الجمع منزلة علة أخرى ثانية. رأيت وهكذا في ألف التأنيث المقصورة والممدودة كما سيأتي. ها؟ قد برا اذا خلص خلص. نعم انا هجبت ياتي. نعم قال والثاني ما يؤثر بشرط وجود العلميه وهو ثلاثه اشياء. التأنيث بغير الالف والتركيب والعثمى نحو فاطمه وزينب ومع ذكر وابراهيم، ومن ثم انصرف خنجه. صنجة صنجة ولا صنجة بالصواري وكذا الصنجة الفتح أعرفها فيها الصنجة. نعم الفتح معروف الصنجة هذا كأنه آلة كانوا يضربونها إما في اللعب أو في الحرب، كأنه شيء يتقى به يشبه الذرع وكثير من هذا القبيل، أو آلة يضرب عليه ليصوت كالطبل مثلا. نعم نعم نعم نعم من الحجرة كذا حق البحر. ايوه لها ايش؟ لها جولة كذا كثيرة من البحر فربان ويسمى الصنجة. صنجة ايوه نعم. وقد يطلق مثلا كلمة واحدة قد قد يكون معناها هذا وهذا. نعم. قال مسلم صرف صندل وإن كان مؤلفا أعجميا. أيوه. وطول جان. أه. وإن كان أعجميا ذا زيادة. أه. ومسلمة. أه. وإن كان مؤلفا وصفا. أيوه. بالكفاء العالمية فيهن. أيوه. رجع لتعالوا. قال الثالث ما يؤثر بشرط وجود أحد أمرين. العالمية أو الوقتية. وهو ثلاثة أشياء أيضا. العدل والوزن والزيادة. مثال تأثيرها طيب مثال تأثيرها مع العالمية عمر وأحمد وسلمان. ومثال تأثيرها ومثال تأثيرها مع صفة ثلاثة أيوة. ثلاثة وأحمر وسكران. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب التعجب. التعجب له صيغتان: ما أفعل زيدا، وإعرابه ما مبتدأ بمعنى شيء عظيم، وأفعل فعل ماضي فاعله ضمير ما، وزيدا مفعول به، والجملة خبر ما، وأفعل به، وهو بمعنى ما أفعله، وأصله أفعل، أي صار ذاتنا. أي كأغد البعير. كأغد البعير. أي صار ذا غدة. صار ذا غدة. أيوه. فغير اللفظ وغير. فغير اللفظ. فغير اللفظ وزيد الباء بالفاعل لإصلاح اللفظ. فمن ثم لزمت هنا بخلافها بالفاعل سفر. أيوه. ومن ثم إيش؟ لزمت هنا. أيوه لزمت. نعم. بفاعل سفر. أيوه لزمت الباء هنا بخلاف. بخلافها بفاعل. بخلاف الباء بفاعل سفر. لو ليس باللازم هنا ما جاء بإصلاح اللفظ. الذي يريد التوفيق يقول كفى بالباء شهيدا، فالباء هنا ليس لازما، فتصير تقول كفى الله شهيدا، لكن الذي في هنا أكرم به لو حذفت الباء فقد اللفظ، فلذلك التزم ذكر الباء هنا لأجل هذا. نعم. فهو يريد أن يقول الباء في نحو قولك كفى بالله شهيدا، وفي هذا الباء أكرم به، كلاهما في الظاهر زائد، لكن زيادة ما في أفعال ذات التعجب لإصلاح اللفظ وأما في نحو كفى بالله شهيدا فليس لإصلاح اللفظ، إنما هي زيادة للتوكيد. نعم. قال وإنما يبنى في إعلاء التعجب والتفضيل من فعل. أيوه. من فعل ثلاثي نسبة متفاوت سار من لبن الفاعل ليس اسم فاعله على أفعل. أيوة على أفعل. أيوة نعم. سرحاً قال التعجب تفحل من العجل. أيوة. وله ألفاظ كثيرة غير مبوب لها في النحو. فقوله تعالى كيف تكفرون بالله. وقوله عليه الصلاة والسلام سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حجا ولا مبيتا. نعم. سبحان الله. نعم. يعني هذا للتعجب. يعني قوله كيف ينفر كثير غير باب لا بالنحو. ما. يعني لماذا؟ ولو ألفاظ كثيرة غير مبوب لها في النحو. أي للتعجب ألفاظ في لغة العرب تستعمل للتعجب. لكن النحاة لم يبوبوا لهذه الألفاظ، إنما الذي بوبوا له هو ما أفعله وأفعل به فقط ويبحثون فيه. فمعنى ذلك أنك إذا قرأت ما بوب له النحاة فلا تظن أن الصيغة أو ألفاظ التعجب أو أساليب التعجب محصورة في هذا الذي بوب له النحاة، فهناك ألفاظ أخرى وأساليب أخرى يستعملون التعجب. تقول سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، وأنت تريد تتعجب كأنك ترد أو رأيت شيئا أو سمعت شيئا كما هو في الحديث مما يثير العجب في القول بتنجيس المؤمن. فهذا يثير العجب والدهشة. أو ترى شخصا يا عبد الله يمر عليك بسيارة كأنه داخل البلد كان يطير إذا يطير والناس كثير تقول سبحان الله هذا يهي يهلك نفسه وكيف ماذا إذا هذا بالتعجب سبحان الله. نعم قال وقولهم لله ذره فارسا كذلك هذا من أساليب التعجب لله ذره فارسا وفارسا هنا تمييز والأسلوب كله للتعجب وهذا فارسا من نوع التمييز الذي ليس بمحول. نعم مع أن تمييز النسبة غالبها محول إما عن فاعل أو عن مفعول به أو عن مبتدأ أو عن أفعل التفضيل كما في قولك أنت أعلى منزلا مثلا فمنزل أصله فاعل وهو تمييز هو للفاعل التمييز لكن فارسا هنا وهو من قبيل تمييز النسبة فليس محولا أي غير محول. نعم والغرف المقصود أن أسلوب لله ذره فارسا للتعجب. نعم